من أفراد المخاطبين به. وتكلمنا عن الواجب على الكفاية، وقلنا أن تعريفه إخواني الكرام تعريفه ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله، وقيل إنه ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين، ده الواجب على الكفاية، لا من جمهوره، لا من جميعه، مطلوب من المجموع لا من الجميع، واضح؟ وذلك مثل الجهاد، فالغرض منه إعلاء كلمة الحق، وذلك يتحقق بفعل البعض، وكذلك ما كل ما يتحقق الغرض منه بفعل البعض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على الموتى وبدء السلام ورده وعمل الصناعات اللازمة للمجتمع وغيرها. وحكمه وكما سبق في التمهيد أنه يسقط عن جميع المكلفين بفعل واحد منهم، يعني له، ويأثم الجميع بتركهم جميعا له، فهي أشياء لا بد منها للأمة، ولا يتوقف وجودها على معين، ولا يلزم الكل القيام بها إخواني الكرام. ووضحنا المخاطبون بالواجب على الكفاية، تعددت المذاهب في المخاطبين بهذا الواجب كما وضحنا على النحو الآتي، وسنذكر المذهب الأول وهو مذهب الجمهور وهو الراجح، يعني وطبعا احنا ذكرنا المذاهب قبل ذلك، ولكن هذه المرة هنذكر عشان نذكركم مذهب الجمهور. يعني تعددت المذاهب في المخاطبين بالإيه بهذا الواجب، واجب على الكفاية، على النحو الآتي. المذهب الأول أن المخاطب به هو الكل الإفرادي أي الجميع، يعني وسقط ويسقط الواجب بفعل البعض، وهذا مذهب الجمهور، يعني طبعا مختصر بمنتهى بشرح العضد واختيار ابن الحاجب وصححه تاج الدين السبكي في الإبهاج يا إخواني. يعني وأدلة الجمهور خطاب الله رقم واحد، خطاب الله تعالى بفعل هذا الواجب خطاب عام يشمل الجميع، وهذا ظاهر في قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية البقرة. يعني ثانيا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثالثا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. اثنين، إذا قلنا هذا هو القرآن، اثنين يا إخواني الإجماع قائم على تأثيم جميع المخاطبين عند ترقيهم له، ولو كان الخطاب موجها للبعض دون الكل، ما لو كان خطاب موجه للبعض دون كل ما أثم الكل عند الترك. إخواني وذكرنا في المرة السابقة يعني ثلاثة مذاهب إخواني الكرام، ولم نذكر المذهب الرابع إخواني، ولم نذكر المذهب الرابع. والمذهب الرابع إخواني الكرام أن المخاطب، يعني المذهب الرابع المخاطب به بعض معين عند الله تعالى، وهذا المذهب يترتب عليه أمران: الأول أن المكلف لا يعلم ما كلف به، الثاني لا يصح من أحد أن يؤدي الواجب لأنه لا يعلم هو المكلف به أم غيره. المذهب الراجح يعني يرجح مما ذكر من المذاهب مذهب الجمهور، فالخطاب للجميع، أما القادرون من المكلفين على المهام يعني المخاطبين به كالعلماء والقضاء والأطباء والجنود كل في تخصصه، فعليهم القيام بما خطبوا به، يعني وأما غيرهم من غير القادرين فهم مكلفون بحمل القادرين على القيام بدوره. يبقى هنا القادر هذا مخاطب، يعني غير القادر مخاطب كذلك، ولكن مخاطب بإيه؟ بأنه يحمل القادرين على القيام بدورهم يا إخواني. فالكل مخاطبون، كل حسب دوره، والكل يأثم لو ترك الواجب منهم جميعا. أما القادرون يعني القادرون لعدم أدائهم ما وجب عليهم، وأما غيرهم فلتقصيرهم بعدم حث القادرين على الفعل. يبقى القادر بالفعل وغير القادر بحث القادر على إيه؟ على الفعل إخواني الكرام. بحث القادر على الفعل. طب سؤال، متى يصير فرض الكفاية فرض عين؟ امتى يبقى فرض الكفاية؟ يعني فرض الكفاية فرض عين يا اخواني، فرض الكفاية يعني امتى يبقى فرض عين؟ يحدث هذا عندما يتعين فرد واحد للقيام بهذا الواجب. يعني زي ما كنت في بلد وواحد مريض عايز يعمل عملية هيموت، ما فيش غير طبيب واحد، اصبح فرض عين عليه. لكن لو في 10 اطباء يبقى فرض كفاية. اذا قام من 10 واحد بعمل تلك العملية اصبح يسقط عن 9. واضح يا اخواني؟ طب لو ما قامش حد فيهم يأثموا الجميع، وبقيه الناس يأثموا انهم ما حسهمش على فعل هذا الواجب. واضح؟ يقول يعني متى يصير فرض الكفايه فرض عين؟ اذا تعين. واضح؟ وهو فرض كفايه. يعني واضح؟ يعني واضح؟ يحدث هذا عندما يتعين فرض واحد للقيام بهذا الواجب. واضح؟ القيام بهذا الواجب. يعني وذلك مثلما لو وجد شاهد واحد على حادثه فانه يتعين عليه اداء الشهاده التي هي في أصلها فرض كفاية. وكذلك لو وجد من انفرض بإنقاذ غريق، يعني واحد بيغرق والناس اللي واقفة كلها ما تعرفش تعوم، واحد بس اللي بيعرف يعوم، يجب عليه، تعين فعل الإنقاذ. إخواني الكرام، أو من انفرد بإسعاف المرضى وعلاجهم، فإنه يتعين على هؤلاء إذا انفرد أداء هذا الواجب الذي هو في أصله فرض كفاية، الذي هو في أصله فرض كفاية. لو وجد معهم مثلهم في مهمه، يعني في العلاج أو في التطبيب أو في أي مهنة من المهن، لو وجد غيره أصبح فرض كفاية. لو لم يوجد إلا هو فرض عين عليه إنه هو الإنقاذ. طب هنسأل سؤال، الواجب بين الفرق بين الواجب العيني والكفائي يا إخواني، لا يفترق كل منهما عن الآخر من حيث الابتداء. يعني في الابتداء أصل الحكم ده واجب وده واجب، ده واجب وده واجب، يعني عند التنفيذ ده واجب عيني وده واجب كفائي. واضح يا اخواني؟ هنا ايه؟ من حيث الابتداء الفرق بين الواجب العيني والكفائي لا يفترق كل منهما عن الآخر من حيث الابتداء، من حيث الابتداء إخواني الكرام. فكل منهما واجب إخواني الكرام، ملزم، وكل منهما يلزم بالشروع فيه مطلقا، إلا أنهما يفترقان بالآتي. أولا، المقصود في فرض العين هو المكلف، يعني المقصود في فرض العين الفاعل المكلف، المقصود في فرض العين هو المكلف ذاته، فيختبر به، يعني حيث حتى يترتب على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب. فبخلاف المقصود من فرض الكفاية فإن الفعل دون الفاعل. يبقى فرض العين يا إخواني إيه المقصود منه؟ وين فرض العين؟ الفاعل. فرض الكفاية الفعل. يبقى فرض العين الفاعل، كل مكلف. يعني يبقى إيه المقصود في فرض العين؟ هو المكلف في المكلف، يعني المقصود فرض العين المكلف في ذاته، فيختبر به، يعني حتى يترتب على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب، حتى يترتب على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب. إخواني الكرام، وعلى معصيته العقاب، وعلى معصيته العقاب. بخلاف المقصود من فرض الكفاية فإن الفعل دون الفاعل، لأن الغرض هو أن يحقق الفعل مصلحة، يعني أو يدفع مفسدة، يعني وهذا يستوي فيه أي فاعل، المهم أن الفعل أهم حاجة. فالنظر في الأول أصلا في العين إلى ذات الفاعل، وأما النظر في الثاني اللي هو الكفائي فالنظر إلى الإيه الـ أما في الثاني فالنظر إلى الإيه إلى الـ إلى الفاعل ليس أصلا بل تبعا. يعني واضح؟ يبقى هنا النظر في الأول اللي هو العيني، النظر في الأول أصلا إلى ذات الفاعل، هذا هو الأصل، إلى ذات الفاعل ده في العيني. أما في الكفائي فالنظر إلى الإيه الفاعل ليس أصلا بل تبعا، أهم حاجة الفعل وبعدين الفاعل. لأن المقصود الأصلي فيه هو الفعل للفاعل. تأسيسا على ذلك إخواني الكرام على ما سبق في الفرق، أولا فإن الخطاب في العين متعلق بذمة كل مكلف، زي إقامة الصلاة، صلاة الظهر، هي متعلقة بذمة كل المكلفين، ده العيني. لكن الكفائي هو في الأصل هو متعلق بالفعل، وتعلقه بالفاعل هذا فرع وليس أصل. يعني الأذان فرض كفاية، احنا أهم حاجة في أذان أولا، ونقول مين اللي هيأذن، يعني ده اتنين، ده فرع بقى، أي حد هيأذن تتوفر فيه الشروط. إنقاذ غريق، أهم حاجة يتم الإنقاذ، ده في الكفائي. ونقول مين بيعرف يعوم، عنده دراية بالإنقاذ، ده موضوع تاني. يقفل واحد بقى فيهم ما عندوش دراية هيغرق هما الاثنين، لا أقول له ما تنزلش ندور على غيره. واضح؟ في خمسة يبقى كفائي، في واحد يبقى عيني للإنقاذ، الطبيب، الباحث في العلوم الاقتصادية والسياسية والأمة عايزة باحث اقتصاد، عايزة باحث في العلوم العسكرية وفي أدوات الحرب يعني، وفي المياه وفي الطب، هذه أمور كفائية إذا قام بها البعض سقط عن الآخر. الأمة كنه الأمة لا يكون إلا بذلك، أمال هتبقى دولة إزاي؟ ما هتبقى دولة لازم الوجبات الكفائية تتوفر في تلك الدولة عشان يبقى اسمها دولة، يبقى عندها طب، يبقى عندها زراعة، يبقى عندها صناعة. طب ما فيش حد يقوم بالصناعة، طب وبعدين؟ يبقى هنا ممكن يأثم القادرين وغير القادرين على الحث بإقامة هذا الواجب الكفائي. طب إنقاذ الناس من أمراض فيروس سي وكورونا والكلام ده كله يا إخوان الكرام، لازم الناس تقوم بالمسألة، يبقى لازم تقول، يبقى في وزارة الصحة، يبقى في أطباء، يبقى في كذا، يبقى في افرق كل الأطباء قال لك هنهاجر بره ونسيب مصر إزاي؟ طب وأهلكوا وبلدكوا ده يقول لك أصله كفائي. طب ما كلكم هتمشوا، مش هيبقى حد، المدرسين والخبازين النجارين وهكذا. أخي الكريم لازم احنا نكون مدركين المسألة، ده كنه الايه، كنه البلد، ده كنه البلد. الشرع نظم المسألة، ما سبهاش كده يا إخواني الكرام، لا نظمها يا أخي الكريم. فهنا لابد أن ندرك تأسيسا على ما سبق في الفرق، فإن الخطاب العيني متعلق بذمة كل مكلف، فيثاب إن فعله ويذم إن تركه، حتى يا إخواني حتى إيه، حتى لو فعله عنه غيره، لأنه متعلق بذاته فلا تبرأ ذمته بفعل غيره عنه، بخلاف الكفائي فإن الخطاب فيه حسب مذهب الجمهور وهو الراجح متعلق بالجميع، كل حسب تخصصه، فإن فعله البعض أثيب وبرئت ذمة الجميع، فينوب البعض عن الأمة عنها، أما إن ترك من الجميع فإن الإثم يلحق الجميع لتقصيرهم جميعا في عدم تحقيق الغرض من الواجب الكفائي. وطبعا الكلام ده موجود يا إخواني، اللي عايز يبحث الإحكام للآمدي، شرح العضدي وحاشية سعد الدين التفتزاني وحاشية السيد الشريف الجرجاني ونهاية السول ومنهاج العقول وشرح الكوكب المنير وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت وأصول فكر الشيخ الخضري رحمه الله وأصول الفقه للشيخ البرديسي وأصول الفقه للدكتور بدران وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة رحمهم الله جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.